والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير، المعنى اعلموا إن لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن ولا لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول. لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال، مثل قوله: قد سمع الله قولا يجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلة. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يأتي بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. هذا قول السلف أهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا: هذا القرآن ليس كلام الله، قال هذا القرآن ليس كلام الله، ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل. وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن اللي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عن ما في نفسه. وهذا قول الأشعري مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة؟ الواقع كما قال المحققون لا فرق، لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عن ما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق لغير مخلوق، مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في هذه المسألة. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لأطلنا الكلام، لكن يكفي هذه النبذة. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه لا علم مو كلام، لا يمكن أن يكون كلاما حتى يتكلم به الله عز وجل. نعود إلى الحديث. بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله سبحانه وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. التزم الله بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله، فإذا قرناه في التعبير القرآن ثم إن علينا بيانه، التزامات عظيمة، إن علينا جمعه وقرآنه، أخيرا ثم إن علينا بيانه. الله أكبر، التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه، والحمد لله. هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن وهي مفيدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.